الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق بأنه كل حالة يدعى فيها أن العلم الإجمالي ليس بمنجز لابد أن نفترض أن أحد الأركان الأربعة مختل في تلك الحالة. صرنا في صدد استعراض هذه الحالات المهمة، هاي الحالات اللي جاء نبينها من النباحث الأصولية بالعلم الإجمالي المهمة. أحد تلك الحالات الاضطرار إلى بعض الأطراف، مثل من؟ افترض عد قلاصين، عد قلاص، عليكم السلام ورحمة الله، عد قلاص بماء برتقال، وفد قلاص بماء شنو؟ مطلق، ماء مطلق بيه، وأنا مزاجي الدكتور موصف لي شنو؟ أشرب ماء برتقال، قال لي واجب لازم أن تشرب، طيب كل يوم جدا ممنون. وما اطعم غير هذا الجلاس معك، افترض ما اخذه، فمضطر الى شرب هذا الجلاس، لكن بس ما اجيت اي تشرب. علمت اجمالا، قالوا لي بالبيت ترى قطره وقعت في احدهما، قطره دم او بول، اما في اناء الماء واما في اناء البرتقال. اذا واحد سألك مسألة شنو مش تجاوب السبب جواب السؤال شلون يصير؟ تقول له ايه وش تريد يعني تستقل اتم سؤالك شنو؟ سؤالك شنو شو تريد؟ يقول ماء البرتقال اقدر اشربه لو ما اقدر اشربه؟ وانا احنا اجمالا واحد منهم نجس، وانا الطبيب موصف لي ومضطر الى شربه. اقول له بلي بلي بلي بلي يجوز ماذا ان تشرب ماء حتما؟ ليش؟ لقوله صلى الله عليه وآله رفع عن امتي تسعة اشياء، واحد من عدة شمس كان مضطر الى ان مضطر الى شرب هذا ماء البرتقال، مضطر الى. فاذا حرمة روح حتى لو حضرت النجس واقع، حتى لو تفضل على النجس ترتفع حرمة، فضلاً عما إذا كان علم إجمالي. فالخلاصة حرمة هذا ترتفع. قال لي شيخنا وذاك الثاني، بالله ذاك الثاني ما مضطر أنا إلى شربه، بس إذا ردت أشربه يجوز يا ما يجوز؟ من باب أنه توجيهه هيجي توجيهه هكذا، من باب أنه في الثاني علم إجمالي بعد أكو يوم أكو ماكو، فأصل البراءة أقدر أجري بلا معارض. فأقول على أنه هذا ماء البرتقال جزما حتما يجوز شربه، يبقى ذاك الإغلاق الثاني أشرك حرامي وليس بحرام أجري بي أصل البراءة. المجبان ماكو شك بدوي، فأجري فيه البراءة. بس انت لا تقول لي شيخنا البراءة هنا معارضة بالبراءة وين؟ بالبراءة وين؟ فالطرف الاخر، اقول لك من الطرف الاخر براءة ما يحتاج له. ليش؟ حتما يقينا جزما المفروض يجوز شربه، لأجل الحديث ربع عن امتي ما اضطر له، اصل براءة ما احتاجه في الاناء المضطر اليه. فأصل البراءة يجري حينئذ قد يقال وين؟ في الطرف الثاني بلا معارض، فكلا الطرفين يجوز تناوله، ماء البرتقال يجوز تناوله لأجل الاضطرار، وحديث ماذا رفع عن أمتي عليكم السلام عليكم. وحديث رفع عن أمتي مضطر إليه. إناء الثاني بعد ذلك يجوز تناوله، اضطرار ماكو يعني نقول تفضلي الإجمالي في الإناء الثاني ماكو. أطراء الأصول هم لا تتعارض لأنه ذات أصل براءة لا نحتاج إلى إجرائي فيه. أكو عندي دليل يجوز لي شرب يقينا وهو ماذا؟ يعني ما أشوف في حلية وحرمته جزما حلال 100% حلال رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. أصل براءة إذا أحتاجه تمر الشك وين؟ في الإناء الثاني. فالخلاصة لذلك العلماء قالوا العلم الإجمالي في موارد الاضطرار لا يكون في موارد الاضطرار إلى بعض الأطراف لا يكون منجزا. مقصودهم لا يكون منجزا بالنسبة علما لا يكون منجزا مو للطرف المضطر إليه. للطرف المضطر إليه حتما يجوز شربه. يا أخي هذا ما بالكلام. لا يكون منجزا بالنسبة للطرف الثاني يعني غير المضطر إليه علم الإجمال بعد لا يكون منجزا. فمقصودهم بالنسبة للطرف الثاني. وأما بالنسبة للمضطر إليه يعني ما يكون تقى فحتما يجوز شربه لأن الاضطرار. فلما يكون لا يكون منجزا بالنسبة للطرف الثاني يا أخي على أي حال. فإحنا اليوم بحثنا هنا في أنه هل العلم الإجمالي يسقط. عنوان بحثنا هذا هل العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية. بالنسبة للطرف الثاني غير مضطر إليه بالمضطر إليه في النحو بلا إشكال لغير المضطر إليه هل يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية فيما لو اضطررت إلى ارتكاب بعض الأطراف؟ هل يسقط عن المنجزية بالنسبة إلما للطرف الآخر غير المضطر إليه؟ حكينا إهنا يا أخي في اليوم. شوف جوابنا بالله جوابنا أنا عنوان البحث التبين تلكية جوابنا هذا. نقول الاضطرار مرة إلى معين مرة إلى غير معين صورتين. إذن أقعد مرة أضطر إلى طرف معين مثل من؟ مثل من أقول؟ هو هذا المثال الذي جلته ما الماء البرتقال وشنو؟ ماء المطلع. اضطراري إلى من أنا؟ الى اناء معين وهو ماء البرتقال لانه مزاج موصف لي الدكتور ماء البرتقال. ومر الاضطرار يصير الى غير معين. غير معين عن شنو؟ كل الاطلاقين انه ماء البرتقال او انا الدكتور موصف لي فد اغلاصه مو اغلاصين فد اغلاص واحد فانا مضطر واعلمت اجمالا واحد من النبي اضطرار اناء من يصير الى معين او الى غير معين الى غير معين ده. فاذا بحثنا اليوم مرة نتكلم فيما اذا كان الاضطرار الى معين طرف معين او مرة اذا كان الى غير معين. هذه الصورة الاولى اذا كان الاضطرار الى معين يعني خلي قدامك اضلاصين واحد ماي برتقال واحد ماي مطلق هيك شيء حتى فكرة الشباب. واجيت للبيت واريد ان اشرب قال لي الدكتور اشرب واجيت ايد اشرب وصار عندي علم اجمالي عن واحد منهم نجيس. قلت ماي البرتقال خذ جره وشربه بلا اشكال لاجل ماذا؟ الاضطرار. قد واحد يقول لي شيخنا ما هذا نجس نجس شلون تشرب الكل؟ شرب النجس حرام شلون تشرب؟ أجازة. أقول للنجس شربه إنما يكون حراما متى لو لم يكن مضطر إلى شرب. يعني موضوع الحرمة ماذا أقوله إياه؟ موضوع الحرمة جزءان نجس وبعد وعدم الاضطرار. نجس واحدة ما يفيد يكون ينظر لماذا؟ عدم الاضطرار. والمفروض ان اضطرار اكو فحرمه ما اكو وان كان نجس واقعا ابدا اشرب خلصت يبقى الطرف الثاني جلس. اقدر اشرب ولا ما مصطفى عليه الماء اقدر اشرب ولا ما مصطفى عليه بس مش اريد اكلنا اريد اشرب شكو بيها اقدر اشرب ولا ذنب بني نعم يجوز شربه ليش لاجل انه شك علم ما عندك بحرمته بانه نجس شك بدوي تجلب البراءة بلا معارض لا بأس بذلك بس صدح شاية تقدر تشرب الاقلاص الاخر الماء شوكت بشرط شنو هو الشرط اذا فرض على انه اضطرارك حصل قبل العلم الاجمالي قبل العلم الاجمالي يعني شنو هو هذا المثال مثلته طلعت من الدكتور وانا مضطر علما شرب البرتقال لما رجعت ايدي صار طارق عند الاجمالي قالوا لي يا واش قالوا لي ليش تنبهون بالنجاسه يقول مو واجب تندير ماذا في باب النجاسه ما ننبهه بالبيت على انه واحد منهم نجس في باب النجاسه مو لازم خلي يشرب واحد منهم شكوا بيها اذا ما يدري شكوا بيها على اي عرس نبهني سوى مو ذن ونبهني فالمقصود اذا على هذا الاساس ان الاجمالي شو وقت حصل بعد الاضطرار فالمضطر اذا جلس اقدر اشربه الثامن اقدر اشربه لاصالة البراءة اما لو كان بالعكس يعني شنو لو كان بالعكس اول العلم الاجمالي ثم الاضطرار يعني شنو اول العلم الاجمالي ثم الاضطرار يعني اول اعترض ماء برتقال خليته هنا بالقلاص وقلاص ماي هم خليته انقلت لما اجي من الدكتور ان شاء الله ماذا اشرب مو من بعض اضطرار لا ما مستطيع عدني اشرب ماي البرتقال خب اتقوي شوي مقوي شوي لا بس بس ما ردت اطلع شبه خطرة بول وقعتي واحد العلم الاجمالي شو قلت قبل الاضطرار رحت للدكتور قال لي لازم صار الاضطرار لازم شو الدكتور بعد العلم الاجمالي قال لي لازم تشرب ماي برتقال فلما ارجع للبيت ماي البرتقال اقدر اشربه لاجل ماذا اضطرار ربع عن امتي مضطروا اليه هذا دائما حلال المضطر اليه لكن الاقلاص الثاني ما اقدر اشربه اه نابع ما اقدر اشربه ما دام ان الاجمالي شو كفاية قبل الاضطرار ليش السبب شنو النقطة شنو هي النقطة ها اذا تتذكرون فيما سبق في عند البحث في الاركان قلنا اذا عدنا علم اجمالي احد فرده قصير الامد واحد فرده طويل الامد مثلنا ديما اذا تتذكرون ديما مثلنا قلنا مثل ما اذا كنت اعلم بان واحد انا حتما حالف اذا حالف على اناء رقم واحد حالف على سبك شربة لشوكت قلت للظهر اذا اناء رقم اثنين الى المغرب لكن ما ادري علينا حالف على رقم واحد وعلى رقم اثنين اش تتذكرون هنا شنو جلنا فيما سبق قلنا هذا العلم الاجمالي هل يكون منجس بالنسبة الى من لطرف رقم اثنين شوكت بعد الظهر قبل الظهور وجاج من ما تقدر تشرب لا من هذا لا من حتى واحد حرام بعد الظهور رقم واحد حتى من تقدر تشرب ليش لان حتى اذا حالف على ترك شربه حالف الى توقف الى الظهور قلنا الحشوية اذا تتذكرون بالنسبة الى اناء رقم اثنين اقدر اشرب بعد الظهور لو لا قلنا فيما سبق قلنا لا ليش قلنا لان المدار شو وقت ما علم اجمالي موجود ما قلنا بعد تجرى وانا قلت علم اجمالي شو وقت موجود اذا والله اخويا شو وقت ما تقول والله يعني علم اجمالي اخويا فقبل الظهر تتشد قلت والله اعلم شنو والله اعلم لو رقم واحد حرام علما للظهر، لو رقم اثنين حرام علما للمغرب، ما هو هذا؟ فأحد الطرفين من هو للظهر إناء للظهر، الطرف الثاني شنو؟ إناء علما للمغرب. إذا العلم الإجمالي لبس فلازم أترك هذا الظهر وأترك ذاك علما إلى المغرب، عندني طرفين راجع أنا بالطرف طويل بالطرف قصير، لازمه أن أترك ماذا كل واحد بمقدار طرفيته. هذا كيف؟ ما في ناس بخطب تذكروني ولا بقلنا هل تكون يجب تطبقين موردنا؟ نقول حلمنا الإجمالي يدور بين القصير والطويل، شلون؟ لأن قلت قبل ما أطلع للدور العلم الإجمالي صار ولا قبل ما أطلع العلم الإجمالي بنجاسة واحد حصل، فلما حصل إذن أتمكن أن أقوله أنا أعلم بنجاستي، أنا أعلم بأن النجاسة لو وقعت في البرتقال لو وقعت فهي باقية إلى شو وقت لو وقعت في البرتقال إلى حين الاضطرار، بعد الاضطرار بعد ما فعمدها قصير، ولو وقعت في الماء فهي حرام الى الابد، يعني حتى اذا بعد ما ارجع من الدكتور قال لي اشرب مع البرتقال حرمتها باقيه. فاذا العلم الاجمالي دار بين الفرد الطويل والقصير. اكرر من الاول اقول انا لما اعدك لاصيل اضطراب بعد ما عندي اضطراب قلت شو بدي يصير لما اروح للدكتور ويقول لي اشرب معي البرتقال. حدث عندي علم اجمالي بانه واحد من النجس، ففي مثل هذه الحاله انا اعلم ان النجاسه وقعت في البرتقال فالحرمه الى شوكه باقيه. يا ما قلت ترى ما تستمر بعدين، واذا وقعت الحرمه بعد ما لقت بوقت بس ماذا استمر، وبما اني عليم اتمان وقعت حتميا في احد استفدت معي لو في البرتقى وقعت لهذا في الماء وقعت. اذا على هذا الاساس نقول على انه كلا الطرفين ماذا يتنجس، ذاك الطرف شنو هو؟ ذاك الطرف الاولي بعد البرتقى شنو هو؟ وجوب الترك الى شوكت، اعلم بوجوب الترك الى شوكت الى الاضطرار، فيجب تركه الى ما قبل الاضطرار. الطرف الثاني شنو؟ حرمته مستمرة، فيجب ماذا؟ تركه مستمرا، تركه مستمرا بعد بلي لا ايه ايه اذا اضطرار ام كذلك بلي كلامي غير مرض الشوكت ما اكو اضطرار طبق حديث وضع عن امتي ما اضطروا اليه كلام عند احد الاضطرار الى هذا. فالخلاصة اذا على هذا الاساس قاعد اكرر بعد نحن قلنا فيما سبق بان العلم الاجمالي اذا احد طرفيه قصير والطرف الثاني طويل يجب ترك القصير بمقدار مدته والطويل بمقدار مدته الطويلة. هيك قلنا ولا ليش؟ لان اطراف العلم الاجمالي يجب تركه هذا، وطرف العلم الإجمالي شنو هو؟ القصير في المدة القصيرة والطويل في المدة الطويلة، فيجب ترك القصير في المدة القصيرة والطويل في المدة الطويلة فيما سبق قلنا. هل ذكرنا نجي نطبقها هنا نفسها؟ فنقول في موردنا إذا علم الإجمالي حصل شو وقت؟ حصل قبل ما أضطر، قبل ما أروح للدكتور، فأنا حينئذ لما أنظر إلى ماء البرتقال والماء المطلق أقدر أقوله أنا أعلم بحرمة ماء البرتقال لو كان نجس، لو تنجس بحرمته إلى شو وقت؟ الى ما قبل الافطار، او بانه ذاك الماء حرام الى شوكس لا مستمر بعد، يعني اضطرابت ماء الى حرم ماذا مستمر. فاذا على هذا الاساس يجب ترك هذا يا ما يكون ثقافة، لكن في مدته قصيرة وهي ما دام ما مصدر، ويجب ترك ذاك في مدته الطويلة. بعد حينئذ يجب تركهما حينئذ الاثنين اثنين اقول هذا الحشي بعد البينات، كلام السيد الشهيد انتهى البينات الحشي. اذا واحد قال لكم او انت لابد تفكر، يقول خو اذا صار البناء فرد طويل وقصير ايش نسويه؟ خو حتى لو كان الفرد حتى لو كان الاضطرار شوكت قبل العلم الاجمالي، يعني شنو؟ اول اضطريت بعدين اجيت ماذا؟ اريد ان اشرب، بس ما اريد اشرب شنو؟ اعلمت على ان واحد من عده النجس. ليش ما نسوي فرد طويل وقصير او نفس الحكي؟ اقول لك يلا سوي بسوي ادخل اشوف، احكي بامثالك وشوف، لما نبغي تحكي توقع ما تقدر. يلا انت شوف انا بالنيابة عنك احكي، اقولا على انه لما اجي عيد اشرب ما الفرد عيد اشرب واعلمت بعد الاضطرار وعلمت واحد نجس، اقول ان اعلم بحرمتي اما ماي البرتقال الى ما قبل اطرع. اقول شو المحكي؟ احكي شو مفروض بالفعل انا مضطر، مفروض مو انا بالفعل مضطر ولا فبعد لا تقول انا اعلم بان هذا حرام ماي البرتقال الى شوكت ما قلت بالفعل انا مضطر، بالفعل يجوز شربه. اقولك اسكت شنو بالحرمة الى ما قلت ماكو اصلا قبل الاضطرار ماكو، الان بالفعل انا مضطر. فما تقدر تسوي لي فرد ماذا قصير؟ ما تقدر تسوي علم اجمالي دن قصير وطويل ماكو، لان اضطرار بالفعل هذا بعد، بخلاف ما لو فرض انه علم الاجمالي اذا كان عوص. قبل ما اروح للدكتور صار العلم الاجمالي اقدر اقول والله اعلم بان ماء البرتقال حرام اذا الدكتور ما قال لي اشربه، اذا النجاسه واقعه فيه فحرام الى شوكت الى ما قبل الافطار، وذاك اذا النجاسه واقعه فيه حرام الى الابد. على سر فرق طويل وفرق قصير يلزم ان تترك ذاك في مدته القصيره ما دام الافطار ما حاصل، وهذا تتركه في مدته الطويله. اما اذا فرضت الاضطرار كان حاصل اول بعدين صار العلم الاجمالي، يعني اول واحد للدكتور قال لي اشرب ماي برتقال، رجعت للبيت مكيف انا عندي ماي برتقال وعندي ماذا ماء مطلق، بس ما اريد اخلي ايدي قالوا لي على انه لا واحد من عدل النجس. ما اقدر اسوي علم اجمالي بين الحرمه الطويله والحرمه حرمة قصيرة تقول لي اياها قصير، لانه هاي ما غير برتقال بالفعل انا مضطر اليه. ما اقدر اقول على ما اقدر اقول على انه هذا حرام الى ما قبل طب بالفعل هو ماذا اضطرار اكو، فبالفعل ماذا حلال حرمة جزمان ما اكو. لعلك تقول لي شيخنا من اول كان اول او شليه من اول، انت الكلام يكون تلاحظ وقت العلمين اجمالي اول احنا شنو شعرنا من عدل، بالتالي انا ما اقدر اسوي للفرد القصير حتى يصير على الاجمالي بين الفرد القصير والطويل. هذا هالمقدار ماذا انتهى لسه اظهر في الكياء حتى نطبق العبارة. ثلاثة من الموارد التي ادعي فيها ان العلم الاجمالي لا يكون منجزا صورة الاضطرار الى بعض أطراف، لا يكون منجز بالنسبة لمن؟ لغير المضطر إليه. مضطر بالنجاسة تكابل أشكال لحديثنا في الأسفل رفع عن متى مضطروا إليه، ولكن الكلام يقع في صورتين، مر الاضطرار إلى معين ومر الاضطرار لمن؟ إلى غير معين. الآن كلامنا إذا كان إلى المعين والجواب أن يقال بالنسبة إلى المضطر إليه يجوز شربه بلا إشكال وإن كان نجس، لكن الحرمة موضوعها ماذا؟ لا فقط النجاسة، بل النجاسة وعدم الاضطرار والمفروض انا مضطر. فالمضطر يدوس في باب الاشكال. والطرف الثاني علم اجمالي ما عجبي تجري البراءة فيه بلا معارض حينئذ. هل وجود الطرف الاول مضطر اليه تجري البراءة في الطرف الثاني هل وجود المضطر اليه؟ ايه بشكو بيه بشكو بيه عمي يعني بعدني اضطرب ما شعر اقدر اجري ماذا البراءة وين في الماء تبقى تشرب الماء هم ما قبل شكو بيه يشرب الماء هم اول الماء شرب قبل ماء البرتقال تقدر تجربي البراءة لأن لا تجرب البراءة فيما في ماء البرتقال ماء البرتقال يجوز شربه بحديث جاز من يجوز شك شك معك من براءة يا أخي شو تجربه عند الشك والشك هنا ما عندي أكلف أنا على أنه حلال شربه الشك ما عندي حتى أحتاج إلى البراءة فالبراءة ما أحتاجها في من في ماء البرتقال فإذا أحتاجها في طرف واحد أجريها بلا معارض حين لكن قلت هذا الحكي شو كتيتهم لو فرض على ان الاضطرار شو وقت حدث حدث قبل العلم اجمالي رحت للدكتور لما نرجعت اعلمت اجمالي فاقدر حينئذ اشرب الماء مضافا الى البرتقال اما اذا بالعكس العلم اول ثم الاضطرار ماذا ثانيا الطرف الثاني الاول خوف المضطر لكن نزل من يجوز شربه الثاني ما يجوز شربه ليش لأجل على أنه علمنا الإجمالي لما حدث قبل الاضطرار حدث وأنا بعده في البيت علمت واحد نقص من أجل الاضطرار معكم الآن أقدر أقول عندي علم إجمالي بحرمة أحدهما إما بالحرمة القصيرة لو كان النجس ياهو الفرديل الماء بالاضطرار أو الطويلة لو كان النجس ماذا هو الماء المطلوب فيكون منجز العلم الإجمالي ويجد ترك القصير في مدته القصيرة يعني إلى ما قبل الاضطرار والطويل في مدته الطويلة فيجب حينئذ إذا رجعت من الدكتور وماذا قال لي الدكتور يكون تشرب ماء البرتقال المدة القصيرة انتهت للقصير يعني اضطرار طار فأشرب ماء البرتقال الطويل في مدته الطويلة كنت يجب أن أتركه فيكون أترك ما أترك ما فيجب أن أترك مستمر بس قلت هذا الكلام لا تقوله لماذا لا نقوله هذا العلم بين الطويل والقصير فيما إذا كان الاضطرار شوكي قبل العلم الإجمالي قلت لك الحشي ما يجي ليش لأن إذا صار الاضطرار قبل العلم الإجمالي حينئذ يعني بعبارة أخرى أول مضطر ثم أعلمي هنا بعد ما اقدر اقول اعلم بحرمة البرتقال الى ما قبل هذا لا معنى لو لان بالفعل المفروض الاضطرار موجود تطبق العبارة شيخنا اذا صرفت البرتقال ما يحل عن الاجمال من يابا الحل الثاني ها ايه اتخاذ غير معين ايه طبعا كيف فرد من الافات طرف العلم الاجمالي طرف واحد هذا جوابه الشيء انه بانتفاء احد الطرفين لا ينتفي العلم الاجمالي والا كل علم اجمالي نقدر احنا نسويه غير منجز شلون بلاصين نجيب واحد نديها بالبال واحد دائما مش بعد هذا تسوي ولا مو واحد يديها بالبال واحد واحد اشطه تاخذ خوز جزمه الثاني اقول بعد ما يبقى بيه علم اجمال هذا لا يكفي ليش لان قبل ما تدير بالبالوعة الاصول تعارضت وما تعارضت هاي ترى فائدة ماذا التتولها ترى احنا كنا بذات الزمان هم ما كان هذا ذهننا ان العلماء ليش يقولون انه اذا واحد درس بالبالوعة ما يفي او واحد اشطف ما يفي النقطة هذه قبل ما اشطف احد الاناءين قبل ما ادير واحد بالبالوعة نينات الموجودات يا لا الاصول اتعارضت وماتت يا لا انت ما بعد اذا مات وجب تركهم ماذا اثنينات الحين اذن بعد ذلك حين اذن لما تغسل فرد واحد او طريقة البالوعة حين اذن الاصول المفروض تساقطت لا معنى لاجراء ماذا الاصل بعد في الثاني تقول لي يجربي بلا معارضة المفروض مات قبله قبل العراق هو مات وما مات مات. يعني حتى في تقول لي إذا ما بشرفت ماذا فرد واحد حين هذا؟ فإذا أرخته هذا كلام إلى جواب. بس إذا أرخته هذا كلام كل ما يجي. لأن المفروض محفوظ السلامة إذا فريت حتما يجوز لي شربه. حتم اضطرار من الشرط صعب. إذا صار اضطراري بعد العلم الإجمالي المرة تصدر بعد العلم الإجمالي كلامك حين إذن صحيح. لكن إذا فرض اضطراري كان قبل العلم الإجمالي قبل كان يعني أول اضطريت الدكتور قال لي بعدين علمت. فإذا إهنا الأصول حين إذن لا تدع فكلامكم بل يصير إهلاكها وبل إهلاكها ما دعنا قلنا الطرف الثاني يجب ماذا تركه ما يصير اعتراض علينا. ثانيا الاضطرار الى بعض الاطراف. يقول الحالة الثانية ان يعلم اجمالا بنجاسة احد الطعامين يعني قلت احد الاناءين ويكون مضطر فعلا الى تناول احدهما. ما يكون تخيل مضطر الى السيد اللي يقول عنوان ترى بعدين يجي يقسم. ولا شك في ان المكلف يسمح له بتناول ما يضطر اليه لحديث رضي عن انك مضطر مضطر إليه. يا أخي لا تحكي عنه أنت حكينا كلويا عن غيره. لذلك يقول وإننا نريد أن نعرف أن العلم الإجمالي هل يكون منجزا لوجود الاجتناب عن الطعام الآخر أو لا. وهذه الحالة يعني حالة الاضطرار لها صورتان. إحداهما أن يكون الاضطرار متعلقا بطعام معين ما يتفق، والأخرى أن يكون بالإمكان دفعه بأي واحدين من الطعام. يعني نفترض مثيراتهم ما يفرطقان. أما الصورة الأولى فالعلم الصورة الأولى شنهين أنه واحد فرطقان مطرئلة والثاني ماي. أهل كنا فرطقان يجوز شربة وإن كان يجوز. فالعلم الإجمالي فيها يسقط عن المنجزية. يريد يسقط عن المنجزية للطرف الثاني يعمل الماي ما لك فرطقان خجاز ما يجوز شربة. ليش؟ لزوال الركن الاول. الركن الاول شنو هو؟ اليوم بعد ما قعدت بالتكليف بالحرمة بعد ما اقدر اقول والله عندي علم ديما بالحرمة اقول لك لعل النجاة وين؟ في ماء البرتقال. اذا في ماء البرتقال حرام يا مو حرام؟ مو حرام؟ اليوم اذا ماكو عندك ديما بالحرمة لعل النجاة واقع وين؟ في المضطر إليه. ومع وقوعها في المضطر إليه لا يكون التناول حراما. فأنت ما تقدر تقول أعلم بحرمة شرب أحدهما جزما. هذا شو الحشد أعلم ما يصير لزوال ركن أول. حيث لا يوجد علم إجمالي بجامع التكليف. جامع التكليف عند نجاسة أحدهما بوجوب اجتناب أحدهما مو بنجاسة أحدهما لا بوجوب اجتناب بحرمة أحدهما. ليش؟ وسبب ذلك أن نجاسة الطعام المعلومة إجمالا جزء الموضوع للحرم والجزء الثاني شنو؟ عدم الاضطرار. وحيث أن المكلف يحتمل أن النجس المعلوم ياهو هو الطعام المضطر إليه يعني الارتقاط المضطر إليه بالذات فلا علم له بالتكليف الفعلي. بس هاي كلمة بالذات ليش جاب هالسيد؟ لأن يعني يقول ماذا مضطر إليه بالذات يعني بذاته بنفسه يعني بخصوصه مقابل الصورة الثانية اللي هي اضطرار علم أنه إليه بالذات بخصوصه بل لأحد فبالذات بمعنى بخصوصه بعينه. هاي بالذات مقصود من عنده يعني بعينه. فلا علم له بالتكليف الفعلي. إذن لعله النجاة وقع في البرتقال. البرتقال إذا هو النجس شربه مو حرام ليش المضطر إليه؟ فتجري البراءة عن حرمة الطعام غير المضطر إليه وهو الماء براءة غير البراءة من الأصول المؤمنة إذا أكو مثل الصفحات بدون معارضين. لأن حرمة الطعام المضطر إليه غير محتمل أشهد ما موجودة ما أشوف والبراءة تجل عند الشيء ايه ناشط ما موجود عندي لان حرمة الطعام المضطر اليه غير محتملة ليحتاج الى الاصلي بشأنها. فإذا الجواب الثاني أدى الأشد، ولكن قلنا شوكت إذا اضطرارك حدث شوكت قلت قبل العلم الإجمالي. لذلك ولكن هذا على شرط أن لا يكون الاضطرار متأخر. قبل يكون قبل ما أروح هكذا بعد ما رجعت للدكتور العلم الإجمالي صار فالاضطرار شوكت أول بل الدكتور يكون شو سمعت ارتقال رجعت مكلف أنا عدة ارتقال أريد أشربه بعدين حدث العلم الإجمالي إهمامة يجوز شرب الثاني. أما لو بالعكس أول علم إجمالي ثم رحت للدكتور لا، ولكن هذا على شرط أن لا يكون اضطرارك متأخر عن العلم الإجمالي، يعني علمك الإجمالي قبل الرواح للدكتور واضطرارك صار بعد الرواح، وإلا إذا اضطرارك بعد العلم الإجمالي صار بقي على المنجزين. يا هو بقي يا أحبالي بقي على المنجزين بالنسبة للطلب الثاني هذا المقصود. يا بعض ليش؟ لأنه يكون من حالات العلم الإجمالي المردد بين الطويل والقصير. ليش؟ إذ يعلم المكلف لما علم بالدار بعد ما راح للدكتور بعد الاضطرار ما طايف ما راح للدكتور، يعلم المكلف لما يعاين الجراثيم ومتأذي شي يقول يعلم بتكليف فعلي في هذا الطرف قبل حدوث الاضطرار أو في الطرف الآخر وجوب الاجتناب. لا توجه علما للبرتقال اضطرار بعد ما أكون لا للبرتقال ما مضطر إلا بس إذا أكون لشوكت يبقى لشوكت يبقى إلى الاضطرار. وإما ماذا وجوب الاشتناب في ذلك الطرف الآخر وباقي إلى الأبد لأن اضطرار ما أكون بعد الطرف في الطرف الثاني ما في اضطرار. إذ يعلم المكلف بتكليف فعلي لا في هذا الطرف إما يستيد كان يقول إما كان أحسن حتى الحضار يعني في الأوضاع الطالب حتى يتوجه أحسن. إذ يعلم المكلف إذا هو بالدار وحصل عدة العلم الإجمالي قبل ما يروح للدكتور يعلم إما بحدوث تكليف فعلي إما في هذا الطرف في هذا الطرف يعني هذا الطرف في السؤال يعني إما في هذا الطرف قبل حدوث الاضطرار قبل حدوث الاضطرار يعني قبل ما رحل الدكتور أعلم بأنه هذا يجب يعني هذا يجب اجتنابه بس إلى حين الاضطرار هو حرام. وإما أو في الطرف الآخر يجب الاجتناب أكو إذا كان الطرف الآخر النجاة واقعة حتى الآن يعني حتى إلى ما بعد الاضطرار هو بعد ما ذا مستمر حتى إلى ما بعد الاضطرار الآن يعني آن الاضطرار الآن والقطرة حتى إلى الآن الحرمة ماذا موجود فأعلم بوجود حرمة مرددة بين القصيرة والطويلة. فإذا إذا خارج إحنا قلنا على أنه ماذا الحرمة في الطويل تبقى بمقدار مدته الطويلة ولا تزول. هسا الآن أكثر صورة أخرى بالله لطيفة التفت إليها هذه صورة متوسطة بين الصورتين ولي أن يفترض هكذا الظهر هو هاي ترى الصورة فاسة ترى الظهر اجيت اريد راح للبيت اريد اتغدى وهم طابخين ماذا مرقتين اريد اتاكل من هذا المرق او من اثنين وانا مضطر همات ايمن الى تناول احد هذين وعلمت ولكني علمت بعد ان اضطريت اذا مد ايدي اول اضطريت جوعان مضطر اريد امد ايدي حدث عندي العلم الاجمالي قالوا لهم واحد من عدهن اتصل ايده كانت نكسة بيابور طببت بواحد من المرقين وانت تعال جاري درس وحل هالمشكلة شو نسوي هسه بس الحق العدي علم اجمالي بان نجاسة حتى في واحد الصبح يعني الصبح كان الطفل مدخل اصبعتي واحد من ذن المرقتين اضطراري هو شو وقت انا قاعد افترضي الظهر انا مضطر الظهر الظهر خاصة جوعان وعلم الاجمالي شو وقت صار بعد ما انا مضطر وجيت قعدت على السفرة ايضا مدى ايدي ارتهنت لكن اعلمت بالاجمال عن واحد نجس النجاسة وقت الصبح، فالنجاسة المعلومة صباحا، المعلوم هو صباحا، بس العلم الان صار. شو وقت الان صار؟ بعد الاضطرار. ففي مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ هذا العلم الاجمالي، هذا العلم الاجمالي هل يكون ماذا منجز او لا يكون منجزا؟ شنو رأيكم في مثل هذه الحالة؟ تكتشن اسف الطريق الذي تسوي لنا اياه ماذا غير منجز، حتى المركتين اكلهم، لان فرد وحده خجزناه بالطربعة، الثاني اريد اتحلل لي اياها صار الطريق. ايه واحد خرج زمان للاضطراب يجوز، الثاني الكلام. فالسيد الشهيد رحمة الله عليه قلت تقدر الثاني هم تاكلها. ليش؟ هذا علمة الاجمالي غير منجز. ليش؟ لان الركن الاول اضطرب موجود. شنو الركن الاول موجود؟ يعني لما امد بن ايدي اريد اكل واقول اعلم اجمالا، استهمت اعلم اجمالا الصبح، اما المرق ندس اما هذا راح يحدث بماذا حينئذ؟ علم بما بالتكليف، فاقول والله واحد الصبح منه النجس، وبالتالي ايش اقدر اقول؟ والله حدث وتوجه الي صباحا وجوب الاجتناب عن احدهما صباحا. لكن اذا كان النجس ما انا مضطر اليه، ما انا مضطر الى واحد، فقد انتقت مدة الحرمة، انتهت مدة الحرمة. واذا فرض انه اللي متنجس الصبح هو الثاني، فالحرمة لحد الان ماذا باقي؟ لان الثاني ما مضطر اليه، فصار العلم الإجمالي مردد في جامع أشك في بقائه. الجامع حدث جزمان لأن الصبح ما كان اضطرار، فحدث وجود الاجتناب جزمان، لكن لم يبقى ماذا؟ العلم الإجمالي. بالتالي اقدر اجري البراءة عنه بلا معارض عن الاناء الاخر. الاناء الاول المرق الاول حرمت جزما، لو كانت حادثة جزما ارتفعت براءة بعد ما احتاج، فتجري البراءة في ذلك بلا معارضين. خلاصة اكرر الخلاصة اقول اذا فرض انه رحت الظهر للبيت وردت اكل مضطر الى هذه المرقة، مرقتين اكل انا مضطر الى واحدة من عندهم، لا على التعيين لان هاي المرقة انا الذي احبها، ذيك المرقة ما احبها ابدا. ذيك المرقة ماذا؟ لا احبها بحيث انه ذيك ما اقدر اكل اكثر هيك، فاتغر الطول اطورها ماذا؟ اصل واحد مرق وواحد ماي، فهذا احسن، واحد مرق واحد كل المرق وواحد ماي، فاذا الماء انا ما مضطر الى، اذا تشرب هذا بطنك يؤذي وهي فارغه يتأذى انسان اكثر بعد. ففي مثل هذه الحاله ردت امد ايدي واطلب حدث العلم الاجمالي بان الصبح واحد منه النجس. في مثل هالحاله هنا الركن الاول من اركان منجزيه العلم الاجمالي شنو هو؟ حدوث. هكذا العلم بحدوث الجامع، هنا اعلم بالجامع انه حتما الصبح حدثت حرمة، لكن قلنا على انه في الركن الثالث شرط منجزية العلم في الركن الثالث تعارض في الركن الثالث، قلنا تعارض الاصول، وهنا الاصول لا تتعارض. لماذا؟ لان التمن والمرء جزما حلال الان براءة ما يحتاج، الثاني اشك كان حرام معرض اجل البراءة حينئذ عنه بلا معارضة. فالخلاصة اصل علم بحدوث التكليف اكو، لكن تعارض الاصول اللي بيورق للثالث ليس بموجود. فالإناء الثاني ما اقدر اتناوله بلا مانع. يقول وقد يفترض الاضطرار. شيخنا العلم ايش حصل مثلا بعد العلم او نصفه؟ لا الضرر هو حدث. نعلم بانه تكليف حدث صباحا. الان علمته تكليف واقع. اي واقع. وقد يفترض الاضطرار قبل العلم. هاي صحيح العبارة. شنو الاضطرار قبل العلم؟ يعني حدث الاضطرار قبل ما ايضا مديدي. انا الان جوعان راح نزيد تعال انا اضطرار بل مارسو بعدين حصل العلم. ولكنه متأخر عن زمان النجاسة المعلومة. ولكنه الفاعل من ترجع يعني الاضطرار متأخر عن زمان النجاسة المعلومة. النجاسة المعلومة شو هي؟ صبح والعلم النجاسة المعلومة صبح. فاضطراري قبل العلم وبعد ماذا؟ النجاسة المعلومة. كما اذا اضطر ظهرا الى تناول احد الطعامين ثم علم قبل ان يتناول فعلم شو صار بعد الاضطرار. لكن قبل ما يتناول ان احدهما تنجس صباحا النجاسة المعلومة الصبح. وهنا العلم بجامع التكليف الفعلي موجود لان اعلم بانه حتما حدث صباحا حدث اجتنب عن احدهما حدث جزما. فالركن الاول محفوظ. ولكن الركن الثالث شنو هو؟ تعارض الاصول. شرطنا الجديد عن الاجمال تعارض الاصول غير محفوظ. ليش غير محفوظ؟ لان التكليف على تقدير انطباقه على مورد الافتراء على التمن المرض فقد انتهى امده ولا اثر لجريان البراء عنه فعله. بل فعل مفترض انا اليه انتهت حرم تجزمه حتى اذا اطعم الان انتهت مفترض براء ما احتاج ازرعه. فتجري البراءة الطرف الاخر بلا معارض نقطة. ويطرد ما ذكرنا سيد الشهيد رحمة الله عليه الان يريد يطرد قاعدة عامة. يقول هذا حكينا وين كان؟ وين كان؟ بالاضطرار. فالقاعدة شنو صارت في الاضطرار؟ القاعدة اذا واحد سألك قال لك شيخنا انا اضطريت الى طرف واحد الطرف الثاني حلال يا مو حلال شو تجاوب؟ الطيف القاعدة عامة. شنو هي القاعدة العامة؟ اذا الاضطرار كان قبل العلم الاجمالي تقدر ترتكب الثاني. اذا بعد العلم الاجمالي لا. هاي القاعدة العامة. السيد الشهيد يتقاعدة هاي يطبقها وين في غير الاضطرار. يقول شنو؟ اذا واحد من ابن ماذا اصر ابتلع وقع بالبالوعة او طهرته او وقع في البالوعة نفس الشيء. هم نفس الكلام يأتي مرة اطهر او يقع واحد في البالوعة مرة شو وقت يصير قبل العلم الاجمالي ومرة يصير شو وقت بعد العلم الاجمالي. اذا قبل العلم الاجمالي واحد وقع بلا تنهر واحد وقع في البالوعة ثم علمت بعدين انه احد ما نجس اما الواقع بالبالوعة اما هذا فهذا علمك الاجمالي بعد ما يكون منجس. ليش؟ لانه الاناء الواقع بالبالوعة البراءة ما تجرسي تجرسي ذاك بلا معامل. واما اذا وقوع واحد في البالوعة او التطهير شو وقت صار؟ بعد العلم الاجمالي. يعني دلاثين موجودة علمت اجمالا بنجاسة احدهما ثم ما وقع واحد في البالوعة او طهرته فالثاني يجب الاجتناب عنه. ليش؟ لانه اذا اضطربت اول اكو علم اجمالي ورا مدة اخترش واحد او وقع في البالوعة فقبل ان يقع في البالوعة ما دام اكو علم اجمالي تعارضت الاصول وماتت. فاذا تعارضت الاصول وماتت فيجب الاجتناب ماذا عن كليهما ولا يجري الأصل في الطرف الآخر الباقي لأن أصله قد سقط ومات ومع مات لا يعود. تطبق العبارة ويضطرد ما ذكرناه في غير الاضطرار. ما ذكرناه ما ذكرناه أن الاضطرار إذا كان قبل العلم الإجمالي فلا يجب الاجتناب عن الطرف الثاني، وإذا بعد العلم الإجمالي يجب الاجتناب عن الثاني. ما ذكرناه يضطرد أيضا في غير الاضطرار من مسقطات التكليف، مثل من مسقطات التكليف فتلف بعض الأطراف، إذا تلف واحد من عدد سبب التكليف بوجوب اجتنابه، إذا واحد أريق في البالوعات يسقط حينئذ وجوب الاجتناب عنه. أو تقليلها طهارك واحد كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد إناءين ثم تلف أحدهما أو غسل بالماء فإن العلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزين بطروا المستطاعة المذكورة بطروها شوكي بعده بعده يعني بعد العلم الإجمالي إذا طلع. ليش؟ لأنه لما حدث الحصول فقط وما مات لا يعود، ويسقط عن المنجزية شوكت بطرويها شوكت إذا طرأت بعد بطرويها قبل العلم الإجمالي مقارنة بالعلم الإجمالي، أو تقول لها مقارنة قبله بمدة. هذا كل حشينا في الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كان الاضطراب إلى فرض غير معين يأتي غد حوله وقوته عز وجل.